الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في الأقوال والأفعال، في السر والجهار، فمن اتقاه وقاه وجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أمة الإسلام، أعظم نعمة وأجل منة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعقيدة صافية تحقق الصلاح والخير وتدرأ الشقاء والشر بما تضمنته من ركائز العدالة والأخوة ومن دعائم الحرية والمساواة والسلام، وبما اشتملت عليه من أخلاق تطهر النفوس وتربي الضمائر على أنبل الصفات وأكرم الفضائل وأعلى المثل. إخوة الإسلام، إن العقيدة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعدها وثبت أصولها هي مصدر الخيرات ومنبع السعادة والمسرات، وذلك لمن رآها حق رعايتها واتبع هداها والتزم بمقتضاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هي الشجرة الطيبة يانعة الثمار دائمة الأكل مهما امتد الزمان واحتد الصراع وأسر الطريق وأظمت الخطوب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. العقيدة الإيمانية ذخيرة الخير لبني الإنسان، بدونها تلتوي عليهم السبل وتكتنفهم الهواجس ويستبد بهم القلق ويتيهون في غمار الحيرة والضياع والخسار. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العقيدة الإيمانية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رافد دائم ومدد قوي لتيار الخير والصلاح، وحاجز منيع لصد دواعي الشر وطغيانه المدمر. صاحبها لا يزل عن مسلك قويم ومنهج مستقيم، ولا تحيط به جواذب الأهواء أو تستبد به زخارف الحياة ومغرياتها. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إخوة الإيمان، بالعقيدة الصحيحة يعرف الإنسان موضعه الصحيح ويستنير له دربه القويم في هذه الحياة سيرا على الهدى والبصيرة وسلوكا للحق والرشاد في مآلم واضحة وخطى ثابتة وهدف مرسوم، يأمر من خلالها الحياة بكل خير ويقيم فيها المثل العليا والمناهج الفضلى وفق فطرة نقية وضمير طاهر وإرادة موجهة إلى الإصلاح والفضائل وتصميم جازم في البعد عن القبائح والرذائل. والذين آمنوا وأمروا الصالحات سيهديهم ويصلح بالهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم آثار الإيمان في النفوس بالغة، وثمار العقيدة الصحيحة في الحياة عجيبة. فإلى جانب تطهيرها للنفوس وإنمائها لمآل الخير فيها، فهي ذخيرة حية لا تنفد بمد الإنسان بالقوة والصبر والثبات والمثابرة والطمأنينة والأمل في معركة الحياة، في معركة الحياة التي يحتدم فيها الصراع بين الخير والشر والحق والباطل والسعادة والشقاء. إذ تعطي الأمن المطلق والاهتداء التام والنور الكامل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من يحيا في رحاب الإيمان ويعتصم بحبله المتين ويستضيء بنوره المشرق، فهو يعيش حياته في رؤية واضحة يدرك بها حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة وسنته الماضية وقدرته البالغة، فتطمئن بذلك نفسه وتصفو سريرته، لأنه يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يتسرب إلى قلبه شك ولا ينفد إلى وجدانه القلق، بل يسير في دنياه بخطى ثابتة ومسيرة موزونة تهدف إلى بلوغ ما يصبو إليه من نهاية صالحة ومصير كريم. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة تحكي واقعنا اليوم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وفي رواية غيره: احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة. وألم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الإيمان الصحيح يزود العبد بطاقة كبيرة من اليقين والثقة، وشحنة عظيمة من الصبر والطمأنينة. تأتيه النعم فلا يبطر ولا يستكبر، بل يحمد ويشكر. وتصيبه المحن وتحل به الشدائد فلا يقنط ولا ينهار أو تمزق قلبه الهموم والحسرات، بل يعتصم بالصبر ويرضى بالقدر ويستمسك بعزائم الأمور. نعم، لأنه يعيش بعقيدته في عطاء دائم، وفق وضوح رؤية وقوة إدراك وإرادة ونفوذ بصيرة، يستمد من خلال ذلك قوة الصمود إزاء الأحداث والفتن. فلا تهزه أعاصيرها الآتية، ولا تنال منه محنها القاسية، ولا يصرفه شيء عن إيمانه وتحقيق رضا ربه، مهما كانت من رغبة مغرية أو رهبة مؤذية، بل لا تزيده إلا ألقا وصفاء وإخلاصا وصدقا وصبرا وثباتا. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. أمة الإسلام، إن الأمة التي تحكمها عقيدة التوحيد وتضبط حياتها حقائق الإيمان ومقوماته، أمة ذات قوة ذاتية وحصانة طبيعية تجعلها قادرة بإذن الله على التغلب على نتائج المحن وآثار الأزمات وموجات الفتن. من خصائص هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المناعة المتحققة في كيانها، والتي تحول دون المصائب أن تزعزع ثقتها بربها، والتي تحجز دون نشر ضباب اليأس أن يدب في نفوس أبنائها. بل هي أمة لا تزيدها اللأواء والشدائد إلا السير الحثيث في دروب الخير والتصميم الأكيد على الإصلاح وإمارة الحياة دون سقوط أو تأثر ولا غرو. فهي أمة مر بها ويمر بها عبر تأريخها الطويل أيام عصيبة ونكبات شتى، لو أصابت أمة غيرها لقضت عليها وأبادتها وجعلتها أثرا بعد عين، لكنها أمة ربها محمد صلى الله عليه وسلم، مرتبطة بربها، واثقة بوعده، مستيقنة بنصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إخوة الإيمان، إن البعد عن منبع الإيمان العذب والإخلال بحقائق العقيدة وإقصاءها عن مناهي الحياة والانصراف عن نورها الوضيء، كل ذلك باعث أزمات خطيرة وسبب مشكلات كبيرة ومصدر شقاء دائم وبلاء مستمر، تجعل العيش في هذه الحياة في ظمأ دائم وظلام دامس، لا هدوء فيها ولا هنا ولا سعادة ولا رخاء، قلق مستقر واضطراب مستمر وغرق في لجج المتاعب، ثم نهاية بائسة ومصير مرير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وما يعصف اليوم بالإنسانية من رياح الشر، ويخيم عليها من نذر الفنا، وما يهددها من أشباح الحروب المدمرة، كل ذلك مصدره الحقيقي بعد كثير من عالم اليوم عن المنهج الإلهي والعقيدة الربانية والطريقة المحمدية ومبادئ العدالة والحرية والمساواة ومنطق العقل والحكمة والتروي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما لم تبن حياة البشر في الأرض على أسس من منهج الخالق عز وجل، وما لم يقم عقلاء البشر بإدراك تام لأسباب الشرور وبواعث المشكلات وما لم تقم المعالجة وفق منطق العدل الشامل والرأي السديد في محيط الموازنة المجردة بين المصالح والمفاسد فلن ينحسم صراع، ولن تجد سفينة الحياة سبيلها إلى شاطئ السلامة وملاذ الطمأنينة وأفق الرحمة والتسامح. ومهما بذل البشر بعيدا عن تلك الأطر وبمنأ عن تلك المحاور فلن تحسم أدواؤهم ولن تحل مشكلاتهم ولن يقضى على أزماتهم. أيها المسلمون، تصاب الأمم في بعض أدوارها بكوارث ونكبات، وإن الخطر المخيف ليس في وقوع تلك المصائب والآلام، ولكنه الخطأ في أسلوب علاج التغلب عليها. تصاب الأمم في بعض أدوارها بكوارث ونكبات، وإن الخطر المخيف ليس في وقوع تلك المصائب والآلام، ولكنه الخطأ في أسلوب علاج التغلب عليها والانحراف في تطويق نتائجها وعدم التأقل لأسباب الحيلولة دون تكرارها. فسوء التقدير لمثل ذلك وعدم التبصر في الحقائق لا ينجم عنه سوى السقوط المريض والمصير الرهيب المليء بالأثرات والمزدحم بالمزارف والعواقب السيئة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. والحكماء يقول أحدهم: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإيمان في كل مكان، تمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأحوال مريرة وتعيش ظروفا صعبة، المخاطر تحيط بها والمخاوف تحدق بأبنائها. لذا فالمسلمون حقا يتطلعون إلى وضع يكونون فيه أحسن مآل حالا وأكثر صلابة وأزما وأهنأ عيشا وأكرم مآلا. وثمة حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن أحد ولا عن محلل أو مفكر، وهي أن لهذه الأمة طبيعة ذاتية تميزها عن غيرها، وهي أنها أمة عقيدة مبناها على الاستسلام لرب العالمين والخضوع الكامل له عز وجل. فتلك العقيدة والعمل بمقتضاها والوقوف عند حدودها في جميع شؤون الحياة هو صمام الأمان وضابط الزمام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنه لا مخرج للأمة الإسلامية من كل ما تعانيه إلا بالرجوع الصادق إلى الله جل وعلا والتمسك الحقيقي بسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم والصدق الظاهر والباطن لدينها، لا منقذ إلا التوجه النابع من القلب لمحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة توجب الوقوف عند الأوامر والانزجار عن النواهي والعمل بالشريعة بالحكم والتحاكم، وفي جميع شؤون الحياة كلها صغيرها وكبيرها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لقد آن لقلوب ميتة أن تحيا، ولمرآة مطموسة أن تصقل فتصفى. لقد آن لمن كان ساهيا أن يتذكر، ولمن كان غارقا في القبائح أن يعلق بسفينة النجاة لينجى. واستمعوا رحمكم الله إلى هذا التوجيه الرباني الذي يهز القلوب: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يا رجال الإعلام، إن الواجب على وسائل الإعلام الإسلامية فهم غايتها وسمو رسالتها لتبني ولا تهدم، وتصلح ولا تحطم، لتشتغل بمآل الأمور وتتعالى عن سفاسفها. عليها توجيه أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهداف هذا الدين والأمل على تحقيق وحدة المسلمين والإخلاص لهذا الدين وخدمة قضاياه والدفاع عنه وفق معايير الصدق والأمانة والخير والفضيلة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم أعلموا أن من أفضل الأعمال وأزكاها لهج الألسن بالصلاة والتسليم على النبي الكريم، فصلوا وسلموا عليه كثيرا صلاة من يحيا قلبه بمحبته وتحنو حياته بمنهج سنته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين.